الروح ما ظن يطيب، لا حد يقول لي حبيبك ثاني ما عندي حبيب. انتو مثلي من جرحتو، لا تذكروني بالله سبتو. انتو مثلي من جرحتو، لا تذكروني بالله سبتو. نظفت قلبه وتركته وريح باله لغيرته، لا تذكروني بحبيبي يعني بس. وعيش حبه ما شفت انا راح، ليش حبيه تاني ليش؟ خلي اطلع من عذابه، خلي اتنفس وعيش حبه ما شفت انا راح، ليش حبيه تاني ليش؟ بعد ما اريد انا حبيبي.